أما بالنسبة لهذا الفصل الذي بين يدينا وهو فصل فيما يتعين على من نصح نفسه، فالفصل هو الجزء. كان أهل العلم يقسمون كتبهم إلى أبواب وفصول ومسائل، فهذا قسم من كتاب وجزء من كتاب، ألا وهو كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد عمن جادل عن المشركين لهذا العالم رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب له قصة في تأليفه، لماذا ألفه وما سبب تأليفه ومنه هذا الفصل الذي بين يدينا. أنه كان رحمه الله لما كان في قضاء عنيزة جاءه رجل من العراق اسمه داود بن سليمان بن جرجيس، جاءه ومعه كتب في الفقه الحنبلي وبدأ يدرس على هذا الإمام ومكث عنده مدة طويلة يدرس عليه، ثم طلب منه أن يأذن له ويجيزه في الإفتاء في مذهب الإمام أحمد، فأذن له الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو طين بالإفتاء في مذهب أحمد، وذهب ورجع إلى بلده العراق. ثم بعد 4 سنوات جاء حاجا، هذا داود بن من؟ بن جرجيس، جاء حاجا إلى مكة ومر على عنيزة في طريقه وذهب للشيخ كعادته، فبلغ الشيخ أن داود عنده أوراق فيها شبه يلبس بها على الناس في تجويز دعاء غير الله وغيرها من الضلالات والبدع في باب التوحيد، فاستدعاه الشيخ وبدأ يناقشه فيما عنده ويكشف له الشبه التي لديه، حتى أظهر هذا الرجل ماذا؟ الموافقة للشيخ، وأنه تراجع عن كل ما عنده من الخطأ والضلال وأنه على العقيدة الصحيحة وعلى ما قرره وناصحه وحققه عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ثم رجع إلى بلده، ولما رجع إلى بلده لا زالت الشبهة عالقة في رأسه، فبدأ يجمع من هنا وهناك من كلام أهل العلم ما يؤيد به شبهة أو يظن أنها تؤيد ماذا؟ شبهه التي في رأسه، وألف كتب في الرد على علماء الدعوة النجدية والرد على الشيخ محمد عبد الوهاب والدفاع عن أهل الشرك وتجويز الشرك بالله ودعاء غير الله وأن الشرك إنما هو السجود لغير الله وغيرها من الضلالات والبدع التي حوتها كتبه، وأن الشيخ محمد عبد الوهاب يكفر المسلمين ويقتل المسلمين وإلى آخره من الشبه التي يرددها أهل الباطل ضد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. فبلغ الشيخ عبد الله بن أبي طين شيء من هذه الكتب وبدأ وكتب ردا على هذا الرجل داود بن جرجيس، كتب كتاب التأسيس في كشف شبهات داود ابن جرجيس، كتاب مجلد ضخم. أما الانتصار فهي رسالة صغيرة، تعرفون متى ألفها؟ ألفها في المرة الأولى عندما جاء ذلك الرجل حاجا وبلغ الشيخ أنه ينشر بعض الشبه في بعض الورقات عنده واستدعاه الشيخ وناصحه، ثم أخذ هذه الورقات فرد عليها بهذا الكتاب له ماذا؟ الانتصار لحزب الله الموحدين. فهذا الكتاب هو رد على من؟ على هذا الرجل الذي اسمه ماذا؟ داود بن جرجيس الذي كان يناصر أهل الشرك ويرد على دعاة التوحيد والسنة. هذا داود بن جرجيس رجل عراقي وكان ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، ويدعي أنه يسير على ما عليه الحنابلة وينتصر حتى لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وينشر من خلال ذلك ضلاله وبدعة. ألف كتاب أسماه صلح الإخوان من أهل الإيمان والدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم، يبرئهم من ماذا؟ يبرئهم من مذهب محمد عبد الوهاب، قال ابن تيمية وابن القيم على خلاف ماذا؟ ما عليه الإمام محمد عبد الوهاب، وحشد فيه نصوص الشيخ الإسلام ابن تيمية تؤيد ما يذهب إليه، وهي لا تؤيد لكنها شبه جمعها يظن أنها تؤيد ما ذهب إليه، فرد عليها للعلم ردود كثيرة. ومن الردود التي ردوا عليه بها الآتي التي سأسميها لكم. أولاً العلامة الذي بين يدينا عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطير رحمه الله ألف كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين، في الرد على ماذا؟ على هذا الرجل. وألف كتاب آخر أسماه تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن سليمان بن جرجيس. ثم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المجدد الثاني للدعوة ألف كتاب أسماه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. ثم جاء ابنه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمة الله تعالى فألف كتاب تحفة الطالب والجريس في كشف شبه داود بن جرجيس، وله عنوان آخر دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. وكذلك ألف كتاب أعظم منه وأكبر منه أسماه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، لكن الشيخ اخترمته المنية مات قبل أن يكمل هذا المجلد الضخم، فجاء الشيخ محمود شكري الآلوسي العراقي رحمه الله فألف كتاب فتح المنان في الرد على صلح الإخوان أكمل به ما بدأه الشيخ من؟ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه منهاج التأسيس. وأيضا الشيخ أحمد بن عيسى صاحب الشرح على النونية رد عليه في كتاب أسماه الرد على شبهات المستعينين بغير الله. وأيضا الشيخ نعمان الآلوسي العراقي رد عليه في كتاب شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان. وأيضا الشيخ محمد بن ناصر الحازم اليماني رد عليه في كتاب أسماه إيقاظ الوسنان على بيان الخلل في صلح الإخوان. هذه كلها ردود على من؟ على هذا الرجل وعلى كتابه الضال الذي ألفه في نشر الضلال والبدع والشركيات. هذه المقدمة أيها الأحبة نريد نخلص منها بفوائد هذه القصة وقصة سبب تأليف الكتاب. من أهم الفوائد التي نخلص فيها أولا أن التتلمذ أو الدراسة على شيخ أو عالم سني أو سلفي أو صاحب عقيدة سليمة لا يعد تزكية لصاحبه إذا لم يكن التلميذ على عقيدة ماذا؟ شيخه. فهذا على من تتلمذ؟ على من درس؟ على الإمام عبد الله بن أبا بطين رحمه الله. لكن هل أغنى عنه ذلك شيئا؟ فليست العبرة بالتتلمذ على الشيخ بقدر ما هي العبرة بلزوم المعتقد السليم الذي كان عليه ماذا؟ هذا الشيخ. هذه فائدة. فائدة ثانية أن التزكية أو الإجازة أو غيرها ما يعطيه الطالب الشيخ لبعض طلابه لا تغني عنه شيئا إذا انحرف عن الصراط المستقيم أو ضل عن الطريق القويم. أجازه ليصبح مفتيا في مذهب أحمد لكن هل تغني عنه شيئا؟ لا. ولذلك ماذا فعل بعد ذلك الإمام؟ رد عليه في ماذا؟ في كتابين اثنين وبين زيفه وضلاله وزيغه عن سبيل الحق. فائدة ثالثة أن من عادة المبطلين وأصحاب الأهواء المراوغة والتلاعب في التراجع عن الحق والعودة إليه. هذا لما دعاه الإمام ليناصحه ويحاققه في الحق ماذا أظهر للإمام؟ أظهر له الموافقة وماذا؟ والرجوع. لكن لما عاد إلى بلدي ماذا فعل؟ كان أسوأ من ذي قبل. فلذلك هذه طريقة من طرق أهل الباطل والضلال. كذلك فائدة رابعة أن أهل الباطل وأهل الأهواء عادة لا يجرؤون أمام العلماء ويستغلون الأوقات التي لا يوجد فيها العلماء أو الأماكن التي لا يوجد فيها العلماء. هذا الرجل درس عند الإمام مدة طويلة من الزمن هل أظهر شيء من بدعه وضلالاته؟ لا ما كان يظهر شيء. لذلك أحسن به الظن الإمام وأعطاه ماذا؟ أعطاه ماذا؟ أعطاه هذه الإجازة بمذهب أحمد. لكن لما رجع بلده ماذا فعل؟ بدأ يبث سمومه شبهاته وضلالاته وأهوائه. فكذلك أهل الباطل لا يجرون عند أهل العلم ولما جاء يحاقق الشيخ في المرة الأخرى أظهر التراجع والموافقة لكن عاد إلى بلده مرة أخرى يبث ماذا؟ السموم والشبه والضلالات. أيضا من الفوائد التي نستفيدها أن من عادة المبطلين وأهل الباطل التمسح ببعض العلماء أو ببعض الرموز العظيمة من هذه الأمة. هذا لماذا العلماء ركزوا في الرد عليه وألفت عليه هذا الردود كله؟ لأسباب كثيرة من أهمها أنه كان ينتسب لمن؟ لمذهب الإمام أحمد. يقول أنا حنبلي وهؤلاء علماء نجد يزعمون أنهم حنابلة ونحن الحنابلة براء مما عليه علماء نجد. فهو يتمسح بمن؟ بمذهب الإمام أحمد ثم يتمسح بكلمات من هنا وهناك لابن تيمية وابن القيم يزعم أنها تنصر باطلة وهي في الحقيقة لا تنصر باطلة لأنه جمع شبه إما مبتورة أو مقطوعة أو كلام فهمه على غير موضعه فظنه ينصر باطلة وهي ليست نصرة لباطلة. فكل مبطل يجعل له من يحتج به من العلماء ليروج بذلك باطله. أيضا من الفوائد أيها الأحبة رأينا هذا الردود كلها أليس كذلك؟ قرابة 10 ردود. نعرف من هذا أن الردود على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلال طريقة سنية سلفية سار عليها العلماء خلفا بعد سلف سار عليها علماء السنة. انظر هذا المبطل لما نشر شيئا من باطله كيف رد عليه علماء السنة ردا تلو الآخر ليكشفوا زيغه وضلاله. فالردود طريقة سنية سلفية ولا يزهد فيها إلا أهل الضلال. أيضا مما نستفيد أيها الأحبة حكمة الله عز وجل في الابتلاء بأهل الباطل. هذا الردود اللي كتبها العلماء حوت أيها الأحبة علم غزير. ردود علماء نجد وغيرهم حوت علم غزير لولا أن الله عز وجل ابتلى الأمة بمثل داود بن جرجيس لينشر بعض الشبه والضلال ما وصلنا هذا العلم. ف فلله عز وجل في كل شيء حكمة، والله عز وجل أراد أن يبقى هذا العلم الذي عند من الذي سطره هؤلاء المشايخ، لأن هذه الشبه تردد في كل وقت وحين، كل مبطل وكل صاحب طريقة باطلة الآن من أهل الشرك والضلالات أو من يدافع عن التصوف أو الرافضة أو غيرهم، تجدهم يرددون نفس الشبه التي كان يرددها من داود بن من ابن جرجيس، وقد أغنانا الله بردود من بردود هؤلاء العلماء. فكل شبهة يروجونها اليوم نجد ردها في من فيما كتبه هؤلاء العلماء الأفذاذ الأفاضل. فلله في كل شيء حكمة، ومنها ماذا؟ تسليط بعض أهل الباطل وابتلاء أهل السنة بهم ليرد عليهم علماء السنة، وتبقى ردودهم نورا يستضاء به على مر العصور والأزمنة والسنين. أيضا من الفوائد هذه الكتب التي سردتها للعلماء في الرد على داود بن جرجيس موجودة مشهورة منتشرة مطبوعة. كتب داود بن جرجيس هل تعرفون منها شيء؟ تعرفون منها؟ سمعتم بهذه الكتب قبل أن أتحدث بها اليوم؟ كتاب صلح الإخوان، ولا عند التحفة الوهابية في الرد على الوهابية وغيرها، سمعتم عنها شيء؟ ليس فقط داود بن جرجيس، داود بن جرجيس ألف كتب في الرد على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والرد على دعوة الحق ونصرة الباطل، ليس هو فقط بل كثر فوق 100 مؤلف ألفت في زمن الشيخ محمد وبعد زمنه في الرد على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فوق 100 مؤلف. تعرف شيء منها؟ تعرف شيء من أسمائها؟ لماذا؟ لكن تعرف شيء من أسماء كتب محمد عبد الوهاب ولا ما تعرف؟ تعرف؟ كتاب ولا أكثر؟ أكثر. لماذا؟ من يجيبني؟ ما كان لله يبقى. في كلمة جميلة سمعناها من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عندما زرناه ونحن وبعض الإخوة، فذكر له البعض نشاط أهل الباطل في نشر الباطل وكثرتهم وإلى آخره، فقال فبين الشيخ أن هذا لا يغني شيئا، وقال كلمة طيبة، قال يا أبنائي الحق ينفع ولو قل، الحق ماذا؟ ينفع ولو قل. وهذا مصداق لقول الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الباطل يذهب ويضمحل. قال العلماء في هذه الآية، قالوا هذه الآية دليل أو هو مثل ضربه الله للحق وثباته والباطل وزواله واضمحلاله، أن كل باطل يزول وينتهي. مئات الكتب ما نعرف منها شيء وما بقي منها شيء ولا يكاد يعرف منها شيء، بينما كتب الشيخ محمد عبد الوهاب التي فيها الحق والهدى لا زالت تعلم وتدرس وتحفظ. وهكذا الحق هو الذي يبقى، والباطل مهما علا أو ارتفع فإنه لا بد أن يزول ويضمحل.